بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبده عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول سورة قل يا أيها الكافرون. الخطاب الوحيد في كتاب الله عز وجل الذي يوجه فيه الكافرون بصفتهم في هذه السورة فقط، ليس لها نظير في كتاب الله عز وجل، ولم يخاطب الكفار، ولم ينادوا يا أيها الذين كفروا إلا مرة واحدة، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما يكون هذا النداء إذا قضي الأمر واستقر الكافرون في غمرات الجحيم وأوصلت عليهم أبوابها، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وفي المقابل ورد توجيه الخطاب والنداء يا أيها الذين آمنوا 89 مرة في كتاب الله عز وجل. سورة يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، صح في حديث صحيح أن تعدل ربع القرآن. وفي تفسير كونها ربع القرآن أن القرآن الكريم إنما يشتمل على أحكام الشهادتين وأحوال النشأتين. يشتمل على أحكام الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، وأحوال النشأتين، النشأة الأولى والنشأة الأخرى. نشأة الأولى خلق الإنسان من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. النشأة الأخرى البعث بعد الموت، وهي إعادة الأرواح إلى الأشباح. فسورة قل يا أيها الكافرون إنما تتحدث عن الشهادة لله بالوحدانية، فتتحدث عن ربع ما اشتمل عليه القرآن. أحكام الشهادتين وأحوال النشأتين أربعة، فإذا تحدثت عن التوحيد فإنها تتحدث عن ربع ما تحدث عنه القرآن الكريم. سورة قل يا أيها الكافرون من بين السور الخمس التي افتتحت بكلمة قل، نعم. وهذه السور الخمس قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سورة قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خمس سور في كتاب الله عز وجل افتتحت بقل. قل يا أيها الكافرون. صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، نعم، في الركعتين قبل الفجر، وفي الركعتين بعد المغرب، وفي ركعتي الطواف. ويعني ابن عمر يقول إنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. سؤال لعل خاطرة ترد إلى ذهنك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. من هم الكفار المخاطبون في هذه الآية؟ يقينا ليسوا جميع الكافرين، يقينا، لأن من الكافرين من آمن بالله عز وجل فعبد ما يعبده رسول الله، صح ولا لا؟ وهو القول بغير هذا معناها أن الدعوة انقطعت، وأنه لن يؤمن أحد من الكفار منذ هذه السورة إلى قيام الساعة. إذن ليس المقصود قطعا بكلمة الكافرون قل يا أيها الكافرون جميع الكفار، بل هم قوم أو فريق منهم أعلم الله نبيه أنهم لن يسلموا لله وجوههم ولن يؤمنوا لله عز وجل، وقيل إنهم الأربعة اللي جمل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، ونحل المشكلة، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، ليقطع أطماعهم بالكلية. فهؤلاء هم المقصودون بالخطاب القرآني يا أيها الكافرون، هؤلاء الذين عرضوا هذا العرض الفاجر على النبي عليه الصلاة والسلام فاستحقوا أن يواجهوا بمثل هذه المواجهة يا أيها الكافرون. ثم بعد هذا يقطع أطماعهم بالكلية عن قبول مثل هذا أو مجرد التفكير فيه، فقالوا إن من أسرار التكرار، مش لاحظوا في السورة تكرار لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، تكرار للآية السابقة، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في أسرار التكرار قالوا أن المقصود به التأكيد احتمال، ومن يعني أساليب العرب في تأكيد الكلام تكريره، لقد قلت لك، لقد قلت لك، اسمع اسمع. لكن قالوا أيضا معنى آخر جميل، يعني قالوا إن الآية الأولى لنفي الحاضر والآية الثانية لنفي المستقبل، لا أعبد ما تعبدون في الوقت الحاضر ولن يكون ذلك مستقبلا، ليقطع الرجاء، ليحل اليأس في قلوبهم من قبول هذا العرض بالكلية، فهو نفي للحال ونفي للاستقبال. في معنى آخر جميل لطيف أشار عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما قال لا أعبد ما تعبدون أصنامهم طبعا، ولا أنتم عابدون ما أعبد الله عز وجل. ففي الآيتين الأوليين الحديث عن المعبود، في الآيتين الأخريين حديث عن طريقة العبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم، طريقتكم في العبادة لن أعبد بها، أنتم ما تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أنا أعبد الله جل وعلا كما أوحى إلي وكما علمني كما قال لي ووجدك ضالا فهدى. لأن عند العبادة لابد من معبود ولابد من طريقة في العبادة، وهذه هي أو هذا هو معنى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله أنني لا أعبد إلا الله عز وجل، أشهد أن محمد رسول الله لا أعبد الله إلا على طريقة رسول الله كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بين. ففي الآية في الآيتين الأوليين توحيد للمعبود ونفي لاستحقاق العبادة عما سواه، وفي الآيتين الأخرين تأكيل على طريقة العبادة الشرعية السنية ونفي للعبادة الشركية التي كانت عبدها المشركون. وآخر حاجة، لكم دينكم ولي دين. الله جل وعلا سمى ما يتعبد به الناس من تعبدات باطلة دين، فما فيش ما يعتبر أديان في الهند وأديان في كذا، كل ما سلكه الناس وتقلدوه وجعلوه معتقدا وطريقة عبادة فهو دين، لكن في دين حق واحد وفي أديان باطلة كثيرة جدا جدا. ومن لطائف الفقه أن أهل العلم يقولون لكم دينكم ولي دين، إذن الكفر كل دين واحد، فما فيش مانع لو تزوج يهودي بنصرانية أو العكس أن نورثهم من بعض، لأن الكفر كله ملة واحدة. لكن ده طريقة الشافعي، لكن أحمد الله لا يتوارث أهل ملتين شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة، لو تجوز يهودي مع نصراني أو العكس ما يورثوش من بعض، أو إذا بينهم صلة رحم أو كذا أو صلة عصبة يعني قرابة مما يتوارث به لا يورثهم. فكل أخذ من قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، إن اعتبر الكفر كله ملة واحدة فيتوارث اليهود من النصارى والنصارى من اليهود. إذا اعتبر يعني أديان مختلفة يبقى لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا من تأويل القرآن الكريم وتطبيقه على وقائع الحياة. فأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله أن يزيل أقفال هذه القلوب لتقبل على كتابه لتتدبره وتتأمله، فإن القرآن يهب كنوزه ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. مهما تكرره ما تحسش أن الكلام بلي أو الكلام أصبح يعني ممجوجا أو قديما، إن كلام البشر إذا أكثرت تكراره مللته، لكن كلام الله عز وجل كلما كررته كلما استعذبته كلما فتح الله لك فيه آفاقا وأقبلت عليك كنوزه وعجائبه. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.